بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب النكاح: باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الحميد بن سليمان عن ابن عجلان عن ابن وثيمة النصري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي حاتم المزني وعائشة، وحديث أبي هريرة قد خولف عبد الحميد بن سليمان في هذا الحديث، ورواه الليث بن سعد عن ابن عجلان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال أبو عيسى: قال محمد: وحديث الليث أشبه، ولم يعد حديث عبد الحميد محفوظا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه ونحن في كتاب النكاح، يقول رحمه الله: باب ما جاء في من جاء ما إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، في رواية أمانته وفي رواية خلقه، وكلاهما محمود وكلاهما مطلوب أيضا في الرجل، أن يكون صاحب أمانه وأن يكون صاحب خلق. يقول: إذا جاء أتاكم من ترضون دينه وأمانته، أو قال من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. يقول الترمذي: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الحميد بن سليمان، وهو الذي جرحه كثير من العلماء، قال حدثنا ابن عجلان محمد قال حدثنا عن ابن وثيمة قال حدثنا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه. هنا في الترمذي وخلقه، وفي رواية غيره وأمانته. والخلق والأمانة مطلوبان في الرجل الذي تريد أن تزوجه موليتك الإنسان، ضروري أن يكون ذا خلق أو أن يكون أمانة. إذا كان صاحب أمانة فلا بد أنه يراعي أمانته ويخاف الله تعالى وتقدس، وأن المرأة ابنة رجل غيره، وأنها انتقلت من بيت إلى بيته، من بيت أبيها إلى بيته، وأنها كانت أسيرة عنده كما قال الرسول: عوان عندكم، يعني أسيرات، فيخاف الله ويصير صاحب أمانة لأنها أمانة. المرأة بنت ناس عندك أمانة الإنسان، فيجب أن ترعاها وتحفظها، ولا تشتم ولا تلعن ولا تضرب الوجه ولا تقبح. كل هذا مطلوب من الزوج، أن يراعي زوجته ويعاشرها بالمعروف، بأشياء معروفة، الأشياء المعروفة، حتى لو غضب أو غضبت أو نفرت أو شيء، لأن المرأة ما تستقيم، مخلوقة من ضلع عوج، مخلوقة من آخر ضلع من اليسار آخر، وهو أعوج ضلع في الآدم، أعوج ضلع في الآدم خلقت المرأة منه، فمعناها أنها ذات عوج، أنها عوجة. حتى لو استقامت دهر ما استقامت الدهر الثاني، استقامت يوم ما استقامت اليوم الثاني، لكن الرجل هو الرجل، يجب أن يكون زمام المرأة بيده، وأن يراعيها ويلاحظها، وأن يؤدبها تأديبا بلطف، كلاما بلطف، وعظ وإرشاد وتذكير وتخويف لرب العالمين. يقول: خوفكم الله، إذا عصوك أولادك وعصتك زوجتك فخوفكم الله، أخفكم الله، ولا ترفع عصاك عنهم أدبا إذا عصوا، ولا نفع التوصية ولا نفع الذكر ولا نفع التوجيه، ما نفع، كل هذا ما نفع. فعليك بالعصا لأولادك وحتى للزوجة مرة ثانية، إذا كانت تزداد بالطغيان وبالصلف وبسلاطة اللسان فلك أن تضربها الإنسان، أو ترفض تطلبها لفراشك ترفض فلك أن تضربها، لكن ضرب غير مبرح، ضرب لا يبرح، ضربا يوجعها لكنه ما يبرحها ولا يجرحها ولا يؤذيها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يضرب الرجل زوجته ثم يضاجعها، يضربها ضرب العبد ثم يضاجعها آخر الليل. ما شاهد امرأة بنت ناس تقوم تضربها وتصيحها وتجرحها ثم آخر الليل تضاجعها، هذا ما هو من المعروف ولا من المكرمة، ليست مكرمة هذه. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وفي آخر الحديث في غير الترمذي إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، تفسد النساء ويفسد الرجال إذا لم نفعل هذا. إذا ما أتانا من نرضى دينه وأمانته فنزوجه من أي جنس كان، لا تقول لا هذا كذا وهذا ما أريده من جنس كذا وهذا من قبيلة كذا وهذا من دولة كذا وهذا من كذا. ما أتاك إذا أتاك إنسان ترضى دينه وخلقه أو في من ترضى دينه وأمانته فزوجه، إلا تفعل يكون فتنة كبيرة فتنة كبرى. قال الترمذي إذا خطب إليكم، هنا الترمذي يقول إذا خطب، أبو داود يقول إذا أتاكم، ومسلم يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. هنا إذا خطب إليكم، جاء إنسان يخطب ابنتك أو أختك أو موليتك الإنسان أو أمك، إذا أتاك وترضى دينه وخلقه أو ترضى دينه وأمانته فزوجه، أي موليتك أي إن كانت، حتى لو أمك، أمك أختك ابنتك كلها زوجه. نعم. وفي الباب عن أبي حاتم المزني وعائشة رضي الله تعالى عنهما. نعم. يقول الترمذي خولف عبد الحميد بن سليمان فيه، يعني في رفعه للرسول، هذه المخالفة خالفه العلماء بأنه ليس مرفوعا للرسول، قد يكون موقوفا أصح كما سيأتي. نعم. ورواه الليث بن سعد مرسلا عن عبد الله. يقول رواه الليث بن سعد رضي الله تعالى عنه يعني أن وأسقط أبي هريرة مرسل على إلن عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأسقط الصحابي ومرسل فيه الصحابي سقط، يقول البيقوني والمرسل هو الذي سقط صحابيه، فالليث رحمه الله وصل السند حتى وصل إلى الرسول بإسقاط أبي هريرة. نعم. ذكر في أبي هريرة ولكن قال مختلف، قال ورواه الليث بن سعد عن ابن عجلان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. كيف مرسلا؟ يحصل الانقطاع. منقطع يعني أن ابن عجلان يمكنه ما أدرك به، ابن عجلان ما أدرك به هريرة، لا شك في هذا، لأن ابن عجلان من الطبقة الخامسة، كيف أدرك به هريرة أو من السادسة؟ الشاهد أن يقول أنه مرسل الحديث عند المحدثين اصطلاح أحيانا عند بعضهم أن المنقطع يسمونه مرسل، لكن الصحيح أن المنقطع منقطع خلاص يسمى منقطع، هذا الاصطلاح الصحيح الذي ماشي عليه جميع علماء الحديث والأصول، أن المنقطع منقطع هو الذي سقط رجل من وسطه، أما المرسل هو الذي سقط الصحابي فقط، سقط الصحابي يسمى مرسل، لكن الذي انقطع من وسطه رجل يسمى منقطع، وأما الذي سقط اثنان من وسطه يسمى معضل، اثنين معضل وواحد منقطع. نعم. محمد وحديث الليث هذا المرسل أشبه، يقول حديث الليث وهو أنه منقطع أشبه من حديث محمد بن عبد الحميد بن سليمان، لأنه وصله عبد الحميد وصله من الرسول ولم يسقط أحدا. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عمرو السواق البلخي قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن محمد وسعيد بن عبيد عن أبي حاتم المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد. قالوا يا رسول الله وإن كان فيه؟ قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه 3 مرات. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، وأبو حاتم المزني له صحبة ولا نعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا عن محمد وسعيد بن عبيد قال عن أبي حاتم المزني يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. يقول أبو حاتم المزني إذا جاء أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إن لم تفعلوا عز رضاية غيره تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. نعم. قالوا يا رسول الله وإن كان فيه؟ قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه 3 مرات. قالوا يا رسول الله وإن كان فيه مغمز، يعني عندنا نرضى دينه لكن قد نغمز في خلقه، أو نرضى خلقه لكن نغمز دينه، فكرر عليهم الكلام إذا أتاكم إذا جاءكم من ترضى، واضح كلامي واضح أنت في مغمز ما في مغمز أنت حر يا الإنسان، جاءك إنسان أنت حر، لكن كلام الرسول واضح، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، جاءكم من ترضى دينه ما في مغمز أو خلقه فزوجوه. أما مسألة فيه أو ما فيه هذا راجع إليك أنت يا الإنسان، ما هو راجع الرسول. يقول لك إذا جاءك من ترضى دينه ليس فيه مغمز في الدين ولا مغمز في الخلق فزوجوه، هذا واضح، هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. أنت لا تعارض، تقول وإن كان وإن كان لا تعارض، خذ كلام الرسول وافهمه فهما طيبا، وإذا جاءك إنسان فيه مغمز أنت حر، تقبله ولا تطرده أنت حر، لكن إذا جاءك من ترضى دينه، ترضى دينه وترضى خلقه وفي رواية أمانته، لأن المرأة راح تنتقل إليه صارت أمانة عنده، والخلق لابد أن يكون بخلق أيضا، خلق وأمانة، تشترط الخلق أو تشترط الأمانة، كلاهما مطلوب للرجل، أن يكون ذا خلق وأن يكون ذا أمانة أيضا مع الدين. الدين هو الأول، فإذا كان صاحب دين ويطيع ربه تعالى وتقدس ويخاف ربه علنا سرا وعلنا، ومع هذا صاحب خلق، صاحب صدر وسيع، وصاحب مثلا ما يضيق صدره ولا يفور، ما يفور سريعا حتى ولو كان يغضب، ما في أحد ما يغضب، ما في بشر ما يغضب، حتى الرسل حتى الأنبياء يغضبون، لكن لا قد لا يغضب، قد يغضب ولكنه يفيء بسرعة، فقد لا يغضب إلا ببطء، ببطء يغضب، لكنه إذا غضب ما ينفذ غضبه، لكنه ما يغضب إلا ببطء من سعة صدره، هذا صاحب الخلق، وهو الذي لا يغضب، لا يغضب بسرعة، إنما يغضب للشيء الذي يغضب الله ورسوله، أو يغضب لشيء جبر عليه فيغضب، ولكن إنه لا يغضب، وإذا غضب فإن فيئته سريعة، يفي في الحال ولا ينفذ غضبه ولا شيء. أو صاحب أمانة، أمانة ترعى، يرعى زوجته لأنها بنت ناس عنده وأسيرة، فيرعاها بأمانة وحفظ ومعاشرة طيبة، قبلها الحمد لله، ما قبلها امساكم بمعروف أو تصريح بإحسان بدون جرح وبدون ضرب وبدون مجابات وبدون كلام يجرح عاطفتها أو يجرح عاطفة عائلتها. أنت أتيتيني جزاك الله خير بسلام، اذهبي إلى أهلك بسلام، هذا الزوج الصالح، هذا الرجل الصالح الذي أتته المرأة بسلام وأتته بمعروف ثم سرحها بمعروف، طاب خاطرك منها أرسلها بمعروف، لا تأذيها وأنتم. والشاهد أن العشرة لابد أن تكون بين الزوجين عشرة تامة طيبة بين الزوجين، وإذا طلقها فلا تنسوا الفضل بينكم أيضا. نعم. الحديث يقول الترمذي حسن غريب. نعم. قال وأبو حاتم المزني، يقول الترمذي إن أبا حاتم المزني هذا اللي بين يدين له صحبة، لكن ليس لا نعرف له عن الرسول حديث إلا هذا الحديث. باب ما جاء أن المرأة تنكح على ثلاث خصال. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال أخبرنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك. قال أبو عيسى وفي الباب عن عوف بن مالك وعائشة وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد، وحديث جابر حديث حسن صحيح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء إن المرأة تنكح على ثلاث، باب ما جاء أن المرأة تنكح لثلاث، وفي البخاري تنكح لأربع، الذي ورد في البخاري أنها تنكح لأربع، هنا الترمذي وقع له الحديث أنها ثلاث ما علم. يقول الترمذي حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال عن عبد الملك بن أبي سليمان قال حدثنا عطاء بن أبي رباح، إذا أطلق فهو عطاء بن أبي رباح، عن جابر وابن عباس، إذا أطلق فهو عطاء بن أبي رباح، قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها. يقول جابر رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان المراه تنكح على دينها، اذا كانت صاحبه دين تنكح للدين او جمالها او مالها. ثم قال عليك بذات الدين تربت يداك، الذي في البخاري رتب التعليق على الاخر، خلى الدين هو الاخر لاجل يعلق عليه عليه الصلاه والسلام، قال تنكح المراه لاربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، وجعل الدين هو الآخر لأجل التعليق عليه، واظفر بذات الدين تربت يداك، حتى لو كانت فقيرة، حتى لو عائلتها فقيرة، اظفر بأهل الدين، العائلة الراقية في دينها، المرأة الدينة التي تطيع ربها، تطيع ربها رايحة تطيعك، إذا أطاعت ربها وخشيت ربها وصلت خمسها وصامت شهرها رايحة تطيعك، رايحة تطيعك إذا كانت بهذه المثابة وديعة لينة رقيقة، هذه المرأة الصالحة تنكح المرأة لأربع، في البخاري لأربع، بمالها، للمال تنكح، إذا كانت غنية تنكح لمالها، لأن الإنسان قد يكون يحتاج يوما من الدهر ومال زوجته ومال له، إذا اختلطوا وياه يصير المال مال الزوج، تفضل اللي تبي، إذا كانت من النساء الصالحات تفضل اللي تبي خذه، فتنكح لمالها ولجمالها أيضا ولحسبها الرفعة الشرف ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، هنا يقول تنكح لمالها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين، بدأ بذات الدين، بدأ هنا بذات الدين، تنكح ذات الدين تربت يداك، يعني ليس بدعاء، لكن يقول أنك وصلت إيديك إلى التراب، وصلت إيديك إلى التراب إذا ما فعلت هذا. نعم، يقول الترمذي وفي الباب عن عوف بن مالك وعائشة وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي سعيد الخدري، يقول الترمذي والحديث هذا حديث صحيح صحيح. نعم، باب ما جاء في النظر إلى المكتوبة. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا ابن أبي زائدة قال حدثني عاصم بن سليمان قال هو الأحول عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة بن شعبة قال إنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. قال أبو عيسى وفي الباب عن محمد بن مسلمة وجابر أبي حميد وأبي هريرة قال وهذا حديث حسن، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا لا بأس أن ينظر إليها ما لم ير منها محرما، وهو قول أحمد وإسحاق. ومعنى قوله أحرى أن يؤدم بينكما قال أحرى أن تدوم المودة بينكما. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في النظر إلى المرأة، ما يدعوك إلى نكاحها الإنسان، تنظر إلى شعرها، تنظر إلى رقبتها، تنظر الإنسان إلى يديها، تنظر، أما المحرم فلا، الأشياء المحرمة ما تنظر إلى صدرها وجيودها ودخولها وشيقانها محرمة، إنما الشعر والرقبة والوجه تنظر إليه لا بأس بذلك، إن استطعت أن تنظر إليه تنظر إليه لا بأس بذلك، وأما إذا ما استطعت تنظر إليها فأرسل لها من تثق به من نسائك الإنسان. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا ابن أبي زائدة قال عن عاصم الأحول بن سليمان الأحول قال عن بكر بن عبد الله المزني الإمام الحافظ رحمه الله وتصانيف، عن بكر بن عبد الله المزني رضي الله عنه قال حدثنا المغيرة بن شعبة قال إن النبي عليه الصلاة والسلام نعم المغيرة خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. المغيرة خطب امرأة فأتى يشاور الرسول عليه الصلاة والسلام فقال انظر إليها إن استطعت من خلال الباب من خلال الجدار من خلال كذا انظر إليها إن استطعت. بعض الناس يجعلها تأتي في كيسان شراب وشيء وتمر وتعطيهم وتمر يشوفها وتشوفه وتروح، وبعض الناس يجعل طاولة في غرفة ويجعل أهلها في غرفة وبيبان مفتحة بينهم وتحدث، هذا عد زيادة في الغلو وزيادة في الغل. الرسول قال انظر إليها، معنى انظر إليها أن يخليها بغرفة وبغرفة يتحدث وياه، هذا كثير من الناس بهذا الشكل، لكن إن استطعت أن تنظر إليها الإنسان خطبتها فالجراد تريد أن تنظر إليها فانظر إليها من خلال الباب من خلال الجدار من خلال كذا، انظر إلى وجهها وشعرها ورقبتها بدون أن تعلم، حتى بدون إذنها بدون أن تعلم، لعله أن يؤدم بينكما، يؤدم يعني يوفق الله بينكما، إذا رأيت وجهها رأيت شعرها ورأيت رقبتها ورأيت يديها لا شك أنك ترغب فيها، إذا رغبت في هذا الشيء الذي رأيته لا شك أنك رايح ترغب فيها، فانكحها حينئذ اخطبها حينئذ وتزوجها، فلعله يؤدم أن يوفق يؤدم يوفق بينكما يصير توفيق بينكما إذا رأيت إليها، لأنه إذا مثلا لم ترها قد توفق وقد لا توفق، قد توفق وقد لا توفق. وكذلك حتى لو رأيتها رأيت منها، لأن الرسول قال لعل، ولعل للتقليل، لعل أن يدعلها أن يؤذن بينكما، فربما يؤذن وربما لا يؤذن حتى لو رأيتها الإنسان، لأن هذا توفيق من الله تعالى وتقدس. النكاح والانسجام والمودة والمحبة بين الزوجين من الله تعالى وتقدس، يأخذها دجة كأنها دقة سوداء وتلفهم بعباتها لا يدري عنها ولا يدري عنه، ويزف عليها أو تزف عليه وهي بهذا الشكل لا يعلم عنها شيء ولا تعلم عنه شيء. ومع هذا يصيرون أولاد، يأتون بأولاد تنسج شعر طول حياته وطول حياته وهي أم أولاده، ما يحصل بآم ولا يحصل شيء. واحد يقول 53 سنة أنا وياها ما أذكر أنها كلمتني بكلام يغضبني، 53 سنة ولا تذكرنا وهي بشر، يغضب ويغضب ويرضى ويغضب. قال والله 53 سنة ما أذكر أنها كلمتني بكلام يغضبني. انظر، مع أنه ما شاف، يقول ما شفتها أنا، إنها دخلت عليها ودخلت علي ما رأيتها، لكن الله تعالى وتقدس هو اللي يوفق تعالى وتقدس، وهو اللي يصبغ السلوك، وهو اللي يقدم بينهما، وهو اللي يجعل العشرة بينهما، وهو اللي يجعل الرقة والرأفة والرحمة بينهما، يملأ قلبيهما. هو ربك تعالى وتقدس هو الموفق، إذا كانت صالحة وكان صالح وفق الله بينهما، لا شك في هذا إن شاء الله. الشاهد إن المغيرة بن شعبة له قصة، يقول إنه من دهاه، هو أحد الدهاة الأربعة، المغيرة وعلي وعمر بن العاص ومعاوية، هذول مشهورين من دهاة العرب، ولا فيه دهاة لكن اشتهر بالدهاء وعدم الغلبة، وإنه كل حيلة يتخلص منها وكل كرب يتخلص منه. يقول المغيرة طول عمري ما غلبني إلا شاب، طول عمري أتخلص من كل شيء أجي وأخرج من كل حيلة وأخرج من كل مكر إلا شاب غلبني، في عمري كله غلبني شاب أصغر مني. قال ليش؟ قال لأني خطبت امرأة، فلما خطبت أتاني الشاب قال لي رأيتها تقبل الرجل، الشاب قال للمغيرة بن شعبة رأيتها تقبل الرجل، يقول فتركتها أنا، إذن تقبل الرجل ما لي بهذه الزمنة، يقول فتركتها. يقول بعد 20 يوم تزوجها الشاب بنفسه، سبحان الله، تقول لي قبلها رجل وتروح تزوجها، قبلها أبوها، أبوها اللي قبلها. يقول ما عمري كله ما غلبني إلا هذا الشاب، إلا كل ما حيلة وكل مكر وكل شيء أخرج منه إلا هذا الشاب غلبني. على كل حال إنسان بشر، داهية ولا ما هو داهية، بشر يهبو يكبو ويرأسه ويخدع بشر حتى لو كان داهي. يقول الترمذي رحمه الله، نعم، وفي الباب عن محمد بن مسلمة الأنصاري وجابر وأبي حميد الساعدي وأبي هريرة، والحديث حسن صحيح. واللي في البخاري اللي يظهر لي أنا الآن أن الذي في البخاري جابر اللي شاوره على أن يراها، قال انظر إليها لعله يؤذن بينكما. المغيرة هل هو قصة أخرى أو أنه جابر؟ نعم. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا لا بأس أن ينظر إليها ما لم يرى منها محرما. يقول الترمذي رحمه الله وأباح كثير بعض أهل العلم في النظر إلى المرأة أن ينظر إلى الأشياء التي أباحها الشارع له، وجهها وشعرها ورقبتها ويديها لا غير، وأما المحرم ما يجوز، ما يجوز بشرط أنك ترى الإنسان تستر ما واجهته، واجهت خير أو واجهت شر، واجهت خير وتزوجت فالحمد لله، وإلا أستر ما واجهته. هذا الشرط أن يكون أمين صاحب أمانة، تنظر إلى المرأة بدون علمها، لكن بشرط أن تكون أمينا على النظر هذا، فإن رأيت منها ما يعجبك وتزوجتها فالحمد لله، ولا استر ما واجهتها، لا تروح تقول كذا عورة ولا شعرها شين ولا كذا، لا تسب، إذا رأيت لازم تكون أمانة بهذا الشرط، وإلا ما يجوز حتى ترى، حتى اللي مباح لك تراه ما يجوز تراه إذا لم تكن أمينا، تروح تسب بنات الناس. أنت رأيت المرأة أعجبتك تزوجتها الحمد لله، ما أعجبتك ولا تزوجتها استر ما واجهتها، لا يمكن أن تذكر شيئا، لابد من الأمانة في هذه الرؤية. نعم. يقول هو قول أحمد وإسحاق أن النظر إلى المرأة لما يعجبه منها ويدعوه إلى جماعها جائز. قال ومعنى قوله أحرى أن يؤذن بينهما، قال أحرى أن تدوم المودة بينكما. يقول أحرى أن يؤذن يعني أحرى أن يوفق بينكم وتدوم العشرة، إذا رأيتها الإنسان وعجبتك أحرى أن تدوم العشرة ويدوم التوفيق بإذن الله. نعم. باب ما جاء في إعلان النكاح. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بل عن محمد بن حاطب الجمحي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحرام والحلال الدف والصوت. قال أبو عيسى وفي الباب عن عائشة وجابر والربيع بنت معوذ قال وحديث محمد بن حاطب حديث حسن. وأبو بلج اسمه يحيى بن أبي سليم ويقال ابن سليم أيضا. ومحمد بن حاطب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغير. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في إعلان النكاح وأنه من السنة أن يعلن النكاح ويضرب عليه بالدف. بعض الناس طبول ومطول، الطبول سنة سنها المصطفى عليه الصلاة والسلام، والغنى فيه سنة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال قولوا أتيناكم أتيناكم، نسى عنده من الأنصار قال قولوا للزفاف لما جفت إليه أتيناكم أتيناكم فحيونا، وضربوا بالدف أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، فلولا الحبة السوداء لما سحلت حلت مواليكم إلى آخره. فالرسول علمهم كيف يقولون من الشعر التي يتمثل به، ليس له ليس هو له من الشعر الذي يتمثل به، يقول قولوا أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم إلى آخره، يضرب عليه بالدف ويعلن ويرقص النساء الفتيات في وسط الزواج. ليش؟ لأجل لا يكون رضاع، لأجل لا يكون رضاع فيندمون. فإعلان الدف وإعلانه بالدف وإعلانه بالأنوار وإعلانه بالأصوات وإعلانه بالغنى وإعلانه سنة من سنن المرسلين. ومن تعمق أو تشدد فلا قيمة له، رأيه له، رأيه له. المسلمين يجب أن يتبعوا السنة ورأيه له، المسلمين يجب أن يتبعوا السنة ورأيه له. إذا كان لا يريد فأنت حر في أهلك وزوجاتك وبناتك، افعل ما تشبهن. التشدد في هذا والأحاديث التي في البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه يضرب يسن عليه الضرب الدفي والأغاني بعد غنى فتيات يغنن بدون أن يسمع رجال، الرجال بعيد، الرجال يكونوا بعيدا عنهم من نساء حالهن ومحصورات، ويغنن ويرقص بعضهن لبعض ويدف ويضرب بعضهن الدف، لا بأس بذلك ويعلن فيه. ليش النكاح هذا؟ ليش نكاح من؟ قال نكاح بنت فلان على فلان. تجي واحدة تقول أنا أرضعتهم، كيف تناكحون؟ أرضعت هذا أرضعت هذا مع بناتي أو مع أولادي. فإذا قبل أن يتصل الرجل بالمرأة يفرق بينهما، هذا سر وإعلان أو الحكمة في إعلان النكاح، أن لا يكون رضع معها أو أنه ولدها أو أنه ابنها أو أنه أبوها أو شيء من هذا، لأن لا يكون ذلك قبل أن يتصل الرجل بالمرأة. مدام الدف يضرب والإعلان يضرب والغنى يضرب والناس يرفعون أصواتهم، تجي امرأة تقول من العرس لمن هذا؟ الزفاف لمن؟ الزفاف لفلان على فلانة. سبحان الله، أنا أرضعتهم، أرضعت الاثنين سواء مع بناتي أو مع بنتي، أو رضعت واحد منهم مع الثاني، أو رضع واحد منهم من هذا ورضع الثاني من هذا، رضعوا من فلان أختي أو رضعوا من جدتي أو رضعوا مني أنا، فيفرق بينهما قبل أن يحصل التماس ويحصل خطر. بعض الناس يولد مواليدهم ما أخبروا أنهم أخوان رضعة، يولد مواليد بينهم يتصل بعضهم بعض ويجي أولاد بينهم ما أخبروا، بعد ذلك أخبرونا، ولكن النتيجة ماذا؟ النتيجة استحلها وجابت موالي أولاد منه، وهذا شيء قبيح في الشريعة الإسلامية. حرمت عليكم أخواتكم من الرضاعة، أمهاتكم، ثم قال وأخواتكم من الرضاعة، أخواتك من الرضاعة، خالاتك من الرضاعة، عماتك من الرضاعة، وأمك من الرضاعة، وجدتك من الرضاعة، كل هذا محرم. فلجل هذا أعلن النكاح، حكمة إعلان النكاح أن لا يكون هناك رضاعة، فيضرب عليه بالدف علنا ويغنى فيه علنا، بشرط أن لا يكون هناك رجال. ما يكون هناك رجال إلا كان اللي يباشرون أو أشياء لا بد من حضورهم، وإلا فالنساء متحدات بحده لا يخلط منهن أحد، محصورات في مكان يضرب بالدف ويعلن ويحط أنوار لمن هذا الزفاف فلان على فلان، فيأتي الخبر قبل الالتئام بينهما. هذه حكمة إعلان النكاح، فمن أنكر هذا فهو شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام وله رأيه والمسلمين لهم رأيهم. نعم. وفي الباب يقول الترمذي عن عائشة وجابر. نعم. منو؟ أحمد بن منيع. قال حدثنا أحمد بن منيع. نعم. عن هشيم. عن هشيم. عن أبي بلج. سند آخر. أبو السند ما قرأ. عن أبي بلج. نعم. عن محمد بن حاطب. عن محمد بن حاطب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحرام والحلال الضرب والصوم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فصل ما بين الحلال والحرام الضرب الصوت والضرب عليه بالدف. لأن الحرام يتصل بها تزوج نفسها هي يتصل بها سرا ما حد يدري ما حد يعلم هذا الحرام، لكن الحلال لا يعلن إعلانا ظاهرا يعلمه الناس كلهم، كل من حولك من الجيران ومن الحارة يعرفون أن هناك زفاف لفلانة على فلان، فاللي عندها خبر ولا عندها شيء تجي تخبرهم. فالشاهد يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فصل ما بين الحلال والحرام الإعلان، إعلان الحلال، إعلان النكاح الحلال يعلن حتى يفهم الناس أن هناك نكاح وأن هناك فيأتينا، فتأتي المرأة إذا كان عندها خبر. والشاهد أن السر الزينة نعوذ بالله ما يتصل بها إلا سرا، هي اللي تزوج نفسها الفاجرة هي اللي تزوج نفسها. فصل ما بين الحلال والحرام الإعلان عليه بالزف بالضرب بالجسمان. وفي الباب عن عائشة وجابر، نعم، والربيع بنت معول، والحديث حسن، نعم. ومحمد بن حافظ خبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغير. يقول الترمذي محمد بن حافظ هذا الذي أخذنا السند عنه يقول إنه رأى النبي وهو صغير، نعم، حدث عنه وهو كبير جائزة. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عيسى بن ميمون الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف. قال أبو عيسى هذا حديث غريب حسن في هذا الباب، وعيسى بن ميمون الأنصاري يضعف في الحديث، وعيسى بن ميمون الذي يروي عن يزيد بن هارون قال حدثنا عيسى بن ميمون الأنصاري قال عن القاسم محمد عن عائشة عمته رضي الله تعالى عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلنوا هذا النكاح. قالت قال الرسول عليه الصلاة والسلام أعلنوا هذا النكاح، إذا زفت امرأة على رجل أعلنوه، لا يصير سرا مثل الفجور. قالوا أعلنوا، فصل ما بين الحلال والحرام الإعلان، إعلان النكاح الحلال، أعلنوا هذا النكاح ليأتي من عنده خبر في الرضاع، نعم. قال واجعلوه في المساجد، واجعلوه في المساجد، المساجد يعني العقد، عقد النكاح للبركة، لكن لو عقدت في بيتك الإنسان أو عقدت في مكان آخر لا بأس بذلك، وإن عقدت بالمسجد فأنت حر. بعض الناس يتبرك بالمسجد، يجي يعقد في الحرم أو في المسجد، في أي مسجد من المساجد للبركة، وأما الدفوف وغيرها ففي المنزل لا تضرب في الحرم، لا يضرب دفوف ولا يعلن نكاح في المساجد، إنما يقصد الرسول أن العقد في النكاح، عقد النكاح إذا كان في المساجد وللبركة فجاي، مع أن الحديث ضعيف، الحديث هذا ضعيف لا يقوم به، لا يقوم على أساس، نعم. واضربوا عليه بالدفوف، واضربوا عليه بالدفوف. قال أبو عيسى هذا حديث غريب حسن في هذا الباب، يقول هذا حديث غريب حسن في هذا الباب لكنه ضعيف جدا، نعم. يقول عيسى ابن ميمون الأنصاري يضعف في الحديث، هو غير عيسى ابن ميمون الثاني الذي يروي التفسير، هذا ثقة عن ابن أبي نجي، هذا ثقة، هذا ثقة وهذا ضعيف. قال رحمه الله حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن زكوان عن الربيع بنت معوذ قالت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل علي غداة بني أبي فجلس على فراشي كمجلسك مني، وجويرات لنا يضربنا بدفوفهن ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر، إلى أن قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اسكتي عن هذه وقولي الذي كنت تقولين قبلها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الإمام البخاري رحمه الله، يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال خالد بن ذكوان قال حدثنا الربيع بنت معوذ قالت إنها جاءها الرسول زائرا عليه الصلاة والسلام عزمه زوجها على الزفاف، ولما زفت في الليلة الماضية، الزفاف في الليلة الماضية والحفلة في النهار في يومها، فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام أو أنه زارهم في الليل، جائز هذا وجائز هذا، زارهم في الليل، فتقول معوذ الربيع أنه جلس على فراشها فراش الزفاف عليه الصلاة والسلام، أجلسه زوجها على فراشها فصارت هي التي تباشر على الرسول وعلى زوجها، وعندها جويريات تضربن بالدف عليه ويغنينا بقصائد قيلت في أهل بدر مثل كعب بن مالك، قصائد كعب مثل قصائد حسان، يندبون الذي قتل في بدر على الصحابة الذين قتل في أحد والذين قتلوا في بدر، فتقول كانوا يغنون يغنون يضربون بالدفوف الجواري وهو ساكت عليه الصلاة والسلام وتركهم. لما عاد جاء فكان وفينا رسول يعلم وفي لا لا لا علم ذاك غد ما يعلم إلا الله تعالى وتقدم، فسكتهن قال يضربن بالدف وقلنا الكلام اللي كنت تقولونه في شهداء أحد وشهداء بدر، أما الكلام هذا تركوه اسكتي عن هذا وقولي المباح، هذا حرام ما يجوز تقولونه، قولي المباح معناه إنكار المنكر في حاله، ساعة ما تسمعه الإنسان تنكره، تنكر المنكر في ساعته، إذا سمعت منكر تنكره في ساعته وتقوله ارجع إلى ما كنت عليه الإنسان من الأصوات أو من الدفوف أو من الأشياء، يقول يا فلان هذا منكر جزاك الله خير أزله تزيله. والحديث حسن صحيح، حديث المعول حسن صحيح، أنه جاءها زائر عليه الصلاة والسلام، جاءها زوجها وجلس على فراشها التي بنى عليها فيه وجويرات يضربن بالدفوف ويغنينا بما قتل من أهل بدر، بالقصائد التي قتل فيها أهل بدر وبعمانها وأعمامها اللي قتلوا في أحد إلى آخره، حتى قالوا منكر فسكتهم لا لا هذا لا كلش ولا هذا، ارجعوا إلى الكلام اللي كنتم تقولونه بس. باب ما جاء فيما يقال للمتزوج. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع الإنسان إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في الخير. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي بن أبي طالب، وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. يقول الإمام الترمذي باب ما يقال للمتزوج تدعو لأخيك المسلم، ما هو الدعاء الذي تدعي لأخيك المسلم اليوم بالرفا والبنين؟ يقول هو فلان بالرفا، وش بالرفا وش بالرفا الرفا وش مرفا يعني والبنين بالرفا والبنين. الرسول عليه الصلاة والسلام علم أمته الأدعية، كل حالة لها دعاء، كل حالة تجد دعاء، انظر بس الكتب، ارجع إلى الكتب، ارجع إلى أدعية الرسول الذي علمنا، قال حتى الخراء، قال أبو هريرة والله حتى الخراء علمنا إذا أردت أن تدخل بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وعلمنا إذا خرجت الحمد لله الذي أذهب عني الأذى، علمنا كل شيء الرسول عليه الصلاة والسلام، بس نريد أن نرجع، نرجع إلى السنة، نرجع إلى حديث الأدعية التي تقال، ولا نخترع اختراع من عقولنا بالرفا والبنين، هذا كلام ما له قيمة، الرفا والبنين ما له قيمة هذا. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد بن الرواد قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح السمان قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم كان إذا رفعت إنسان إذا تزوجها قال بارك قل إذا رفع الإنسان يعني دعا له بالتزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. هذه السنة التي تقول لأخيك المسلم بارك الله لك أو تقول لكما إن شئت، لكن الرسول أفرد الزوج بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، هذا الدعاء اللي تقوله وهذه السنة اللي تقوله، لأن الله انقبل من منك دعاء أخيك صار له بركة وصار له خير كثير، لأن دعاء المسلم المسلم مستجاب، دعاء المسلم للمسلم مستجاب، بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، هذا الدعاء الصحيح السليم. نعم. يقول الترمذي والحديث هذا حديث حسن صحيح. نعم. وفي الباب عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. باب ما يقول إذا دخل على أهله. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن قريب عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم لا لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإن قضى الله بينهما ولدا لم يضره الشيطان. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء إذا دخل الإنسان على أهله أو أتى أهله. إذا دخل أو أتى، لكن الدخول غير الإتيان، الدخول له دعاء الحاله والإتيان له دعاء الحاله. فالإتيان كون الإنسان إذا دخل على أهله أول مرة ندخل عليها يضع يده يصلي ركعتين أولا ثم يضع يده اليمنى على رأسها يقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما جبلتها عليه. هذا أول دخلة يدخل على امرأته أول مرة يدخل، يصلي ركعتين أولا ثم بعد ذلك يضع يده اليمنى على رأسها ويقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما جبلتها عليه. هذا الدعاء تقوله لكل شيء جديد يأتيك الإنسان، حتى الثوب اللهم نسألك خيره وخير ما فيه وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما فيه وشر ما صنع. ثوب، نعال، أي شيء، حتى الشهر إلى هل عليك، حتى السنة إذا جاءتك تقول هذا الدعاء اللهم نسألك خير هذا الشهر وخير ما فيه وخير ما أرسل به وأعوذ بك من شره وشر ما فيه وشر ما أرسل به. فالمرأة جديدة عليك، أتتك جديدة، اللهم نسألك من خيرها وخير ما فيها، أو تقول اللهم سألك خيرها وخير ما فيها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما جبلتها عليه. أما الإتيان فسيأتي. يقول حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عن منصور بن المعتمر قال عن سالم بن أبي الجعد عن قريب عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يعجز أحدكم إذا أتى أهله، يعني إذا أراد أن يأتي أهله، لأن الملائكة تتجنبه تتنحى قليل. إذا أردت أن تجامع أهلك الإنسان وتعمل العملية تجنبتك قليل، وإذا أردت أن تدخل الحمام تجنبتك قليل حتى تضطرهم إلى أن يكتبوا عليك. إذا تكلمت جاءوا يكتبوا عليك، لكن أكرم الملائكة لأنهم كرام كاتبين، أكرمهم، تكلم قبل أن تدخل وتكلم قبل أن تسوي العملية مع المرأة. فإذا أردت أن تسوي العملية تقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإن جاء بينهم ولد لم يضره الشيطان. يقول أبو عيسى الترمذي والحديث هذا حديث حسن صحيح أن الإنسان إذا أتى هذا المتفق عليه، هذا الحديث متفق عليه في البخاري ومسلم وفي السنن. يقول إذا أتى أهله يعني أراد أن يأتي أهله، لأنه إذا ركض يسوي العملية، إذا أتيت أهلك يعني أردت كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، قمنا إلى الصلاة يعني حن فاغسلوا وجوهكم وقوم إلى الصلاة، حنا ما توضينا. إذا أردت أن تقوم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم للمرافق واغسلوا رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذا أردت أن تقوم إلى الصلاة فاغسلوا. هكذا إذا أردت أن تجامع أهلك فقل بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإن رزق بينهم ولد لم يضره الشيطان بإذن الله. باب ما جاء في الأوقات التي يستحب فيها النكاح. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال. قال وكانت عائشة تستحب أن يبنى بنسائها في شوال. قال أبو عيسى الحديث لا نعرفه إلا من حديث الثوري عن إسماعيل بن أمية. يقول الإمام البخاري الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الأوقات التي يستحب الزواج فيها أو التي يلقى فيها يتوقف النكاح فيها. قال الترمذي حدثنا محمد بشار بن دار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال عن سفيان الثوري قال حدثنا إسماعيل بن أمية قال حدثنا عبد الله بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها في شوال وعقد عليها بمكة هم 6 سنوات ثم بنى بها في شوال سنة 9 من الهجرة ولها 9 من الهجرة سنة 2 من الهجرة عقد عليها وهي لها 9 سنين يعني بنى عقد عليها وهي بمكة هم 6 ثم بنى بها وهم 9 سنوات يعني بعد يمكن ثالثة بعد بدر أو قبل بدر. الشاهد أن شوال كان الناس يكرهونه، كان العرب يكرهون الزواج في شوال، يقول إنه مشؤوم، كذلك صفر مشؤوم، لا تزوجون فيه ولا تزوجوا. فترد عليهم عائشة إن أنت تزوجنا الرسول في شوال، فأيكم أحسن مني حظا، وأيكم أدم مني، وأيكم أوفق مني؟ ما في شوال، ما في شوال، شهر من شهور الله تعالى المباركة، ليس هناك شهر مشؤوم ولا هناك شهر ما، كل الشهور مباركة عند الله تعالى وكلها أيام الله كلها مباركة. فتقول أيكم أحسن مني حظا؟ أنا تزوجت في شوال، فأيكن أحسن مني حظا؟ يعني أن الكراهة ممنوعة ومرفوعة، الكراهة ممنوعة ومرفوعة. فشوال شهر من شهور الله تعالى وتقدس، فيه بركة كسائر الشهور، قد يكون فيه نحس، قد يكون فيه، لكن ليس معناه أنك ما تزوج في شهر شوال أو ما تزوج في شهر صفر أو تجعل هذا عقيدة، هذا لا يجوز، حرام. فلهذا عائشة ترد على الناس الذي يرون أن شوال ليس محلا للزواجات، ما يتزوج فيه، تقول أيكم آدم مني وأيكم أحسن مني وأيكم أحظ مني تزوج في شوال. نعم. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها جميع النساء التي تليهن تزوجهن في شوال، أختها كلثومة زوج أم كلثوم زوجتها على طلحة بن عبيد الله في شوال، زوجت أخت لها بنت أخت لها أيضا في شوال، فكانت تتحرى شوال لأن الرسول بنى بها في شوال. يقول أبو عيسى الترمذي الحديث هذا حسن، حديث حسن صحيح. نعم. باب ما جاء في الوليمة. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال ما هذا؟ فقال إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. فقال بارك الله لك، أولم ولو بشاء. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وجابر وزهير بن عثمان، وحديث أنس حديث حسن صحيح. وقال أحمد بن حنبل وزن نواة من ذهب وزن 3 دراهم وثلث. وقال إسحاق فوزن 5 دراهم وثلث. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الوليمة. في الوليمة. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن عبد الرحمن بن عوف نعم رأى النبي صلى الله عليه وسلم عليه أثر صفرة. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام رأى على عبد الرحمن بن عوف وأثر صفرة، يعني ورش وطيب ومطيب في ثيابه. فقال ما هذا يا عبد الرحمن؟ قال تزوجت يا رسول الله. قال ما أصدقت؟ قال أصدقت وزن نواة من ذهب، يعني ذهب أعطيتها وزن نواة من ذهب، وزن نواة 3 دراهم. الدرهم من الفضة كبر القرش اللي بين يدينا الصغير، القرش الصغير هذا كبره الدرهم اللي كان على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام من الفضة، وزن نواة من الفضة. فقال بارك الله لك وأولم ولو بشات، أولم ولو بشات، لو لم تجد إلا شات فأولم، يعني معناه أن أقل وليمة شات وما زاد عنها جائز أيضا. نعم. نقول الحديث حسن صحيح، قد أولم للرسول بسويق، سويق محمد قط وتمر وسمن ومن كل جنس، أولم على صفية رضي الله تعالى عنها. فالوليمة إذا استطعت أن تذبح شات فما فوقها فأحسن، وإلا فأولم بما يجدك بما يحضرك الإنسان، ما أنت ملزم أن تكلف نفسك بدين وتدين وتحط ربيحة وذبيحة، ما أنت ملزم، حط الوليمة اللي يحضرك من طعامك وشرابك حطه للناس. نعم. وفي الباب عن ابن مسعود نعم وعائشة وجابر بن عبد الله نعم وزهير بن عثمان. وقال أحمد وزن نواة من ذهب. يقول الإمام أحمد وزن نواة من ذهب يعني وزن 3 دراهم وثلث، والدرهم كما وزنوه ووزن عند الصوغ أنه كبر القرش الصغير اللي بين يدينا الآن من الفضة، الدرهم فضة من الفضة، ولهذا 200 درهم نصاب، 200 درهم من الدرهم هذا الفضة نصاب، تخرج عنهما 5 دراهم. ويقول إسحاق أنها 5 وثلث. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن أبيه عن الزهري عن أنس بن مالك قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بنت حيي بسويق وتمر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا وائل بن داود بن أبي هند عن أبيه داود بن أبي هند عن الزهري رضي الله تعالى عنه قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام أولم على صفية بسويق، يعني مجموعة أكل تمر وأقف وسمن وشعير محموس ومسلوق وغير واحد، يعني أولم من أكلات كثيرة من طعام كثير من كل جنس يسمى سويق، يعني أنه جاء هذا وجاء هذا وجاء هذا، جمعوا له على نطع واجتمعوا وأكل الناس. هذه وليمة صفية، لأنه لما أتى الهصبة الصحبة الجبل العظيم الأبيض الذي عند خيبر، لأقبلت على خيبر مسافة 30 كيلو عن خيبر، يجيك جبل أبيض يتلألأ بياض وعريض يسمى الصحبة، والصاو عندها برحة كبيرة بر صحراء، ضربت القبة للرسول عليه الصلاة والسلام على صفية ودخل بها، وحرسه الزبير وعبد الرحمن بن عوف، صاروا يحرسونه في الليل عند الخيمة التي هو فيها. لما أصبح الصباح عليه الصلاة والسلام قال: من هؤلاء؟ قالوا: سعد وعبد الرحمن. فدعا لهما ثم نادى بالوليمة، فجمع كل من عنده شيء، أقط وإلا تمر وإلا شعير وإلا محموس وإلا أي شيء، جمعوا في نطر وصارت هي وليمته على صفية رضي الله عنها وصلوات الله وسلامه عليه. نعم. يقول الحديث حسن غير مشهور، الحديث مشهور فعل الرسول وسويقه عند جميع أهل التواريخ والسير، وعندنا أن القصص التي لها صلة في التاريخ عندنا التوزيع التاريخ أوثق من بعض الأحاديث التي ترد لا أصل لها. قال: وحدثنا محمد بن يحيى أيضا قال حدثنا الحميدي قال حدثنا عن سفيان قال نعم نحو عن أنس عن ثابت عن أنس أنه أولم لصفية بالسويق، يعني الطعام المجموع من كل جنس. نعم. قال: وقد روى غير واحد من هذا الحديث عن ابن عيينة عن الزهري عن أنس ولم يذكر فيه عن وائل عن أبيه أو ابن مسلم. يقول أنه روي لم يذكر فيه عن وائل عن عبد الله، يعني أسقطوا عبد الله بن أبي بن داود وأبوه داود بن أبي هند أسقطوه، الشاهد سقطوا، إنما عندنا الحديث موصول والحديث موجود في السير والمغازي بكاملها على أن الرسول أولم على صفية بسويق. جميع المغازي والسير والمغازي والسير في التاريخ وفي المغازي أوثق عندنا من بعض الأحاديث التي ترد وهي ضعيفة السند. نعم. يقول ان سفيان يدلس في هذا الحديث، سفيان ما يدلس، سفيان اعلى كعبا واعلى راسخ العلم من ان يدلس سفيان بن عيينة رضي الله تعالى عنه، لكن اسقطه غير سفيان، اسقط عبد الله وداود وهو موجودان في السنة، عبد الله وابوه داود بن ابي هند موجودان في السنة، حديث عنهما. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن موسى البصري قال حدثنا زياد بن عبد الله قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمع الله به. قال أبو عيسى: حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث زياد بن عبد الله، وزياد بن عبد الله كثير الغرائب والمناكير. قال أبو عيسى: وسمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة قال: قال وكيع: زياد بن عبد الله ما أشر فيه يكذب في الحديث. نقول الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن موسى قال حدثنا زياد بن عبد الله قال عن عطاء بن السائب قال حدثنا أبو عبد الرحمن أبو عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أبو عبد الرحمن ابن مسعود ولا قال عن ابن مسعود عن ابن مسعود يمكن أبو عبد الرحمن الدغولي قال حدثنا عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعامه أول يوم حق يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في رواية ابن مسعود طعامه أول يوم في العرس الوليمة أول يوم حق وثاني يوم سنة وذلك يوم هي وسمعة. ليش؟ لأنه إذا أطعم الناس اليوم هذا ثم بكرة دعا ناس غير الناس اللي أطعم اليوم دعا ناس آخرين يوم ثم بالثالث يوم الثالث دعا ناس آخرين أيضا فهذا لا شك أنه رياء وسمعة. أنت أول يوم هذا حق وليمة حق يحضرها كل إنسان واجب عليه حضور أخيه المسلم إلا لعذر شرعي. الثاني سنة أيضا دعيت أناسا من الفقراء أو من إخوانك وأكلوا لأنها غرامة عندهم عند العرب إذا فاتت الوليمة مثل الأولى يغرمها لأناس ثانيين ما يخالف تكون سنة لكن اليوم الثالث رياء وسمعة لا يجوز هذا. ثلاثة أيام تدعي هؤلاء وتدعي هؤلاء وتدعي هؤلاء هذا رياء وسمعة. أبو عبد الرحمن السلمي أبو عبد الرحمن السلمي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. يقول الترمذي أدب يطعن بزياد بن عبد الله والذي تكلموا فيه يقول لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث زياد بن عبد الله وكما سمعتم الطعن فيه من وكيع ومن الإمام محمد بن إسماعيل ومن آخرين. قال أبو عيسى وزياد بن عبد الله كثير الغرائب والمناكير. كثير الغرائب والمناكير هذه المشكلة إذا كان شخص في السند كثير الغرائب ليه تجيبه جزاك الله خير ما دام كثير الغرائب وكثير وضعيف ليش تجيبه لنا. وقال محمد بن إسماعيل قال وكيع يكذب في الحديث. يقول فلان مع شرفه أنه شريف يكذب في الحديث. الشريف والوضع كله واحد اللي بيكذب يكذب نعوذ بالله. اللهم اهدنا فيمن هديت عافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين اللهم صل.